يا رسول الله يا رسول والنخل ذات الأكمام

Yeah. الزكاة بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخلة رابية. I'm not going to do that. عرفت الصحابة عليه هو صحيح كمان أنا عرفت Thank you. وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.